بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، يبتدئ الحزب السادس عشر من أول سورة الأعراف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. وسورة الأعراف هي أطول سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، وهي ثالث سورة مكية تقع في المصحف الكريم حسب ترتيبه المعهود، بالإضافة إلى سورة الفاتحة وسورة الأنعام المكيتين السابقتين. وتعتبر هذه السورة أوفى سورة عالج فيها الوحي الإلهي بالشرح والتوضيح مجموع العقائد الأساسية للدعوة الإسلامية التي هي خاتمة الرسالات الإلهية، وهي في نفس الوقت أول سورة اعتنت عناية خاصة بعرض قصص الأنبياء السابقين مع أممهم على أنظار الأمة الإسلامية وعلى جميع الأجناس البشرية، إعانة لها على التبصر والاعتبار وتجنب الموبقات والأخطار. فتحدثت سورة الأعراف عن آدم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى عليهم الصلاة والسلام، وخصت من بين هذه القصص قصة موسى وبني إسرائيل بمزيد من الاستيعاب والتفصيل، مما يساعد على تفهم الأطوار الغريبة التي مر بها هذا العنصر الإسرائيلي المتمرد العليل، كقوله تعالى وقطعناهم في الأرض أمما، وقوله تعالى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. والطابع الغالب على هذه السورة هو طابع الإنذار والوعيد بالهلاك والدمار لكل من يكذب بآيات الله ولا يشكر نعمة الله ويستكبر عن طاعة الله ويتولى غير الله، كقوله تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. وأطلق على هذه السورة اسم سورة الأعراف أخذا من قوله تعالى فيها وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، وقوله تعالى فيها أيضا ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. وسورة الأعراف هي إحدى السور 29 في كتاب الله التي بدأت ببعض حروف التهجي، وكما بدأت بها سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، بدأت بها سورة الأعراف أيضا ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، وكأن في ذلك المطلع تنبيها إلى أن كتاب الله وإن كان مؤلفا في ظاهره من جنس حروف التهجي التي هي في متناول كل من ينطق باللسان العربي من مختلف الأجناس، إلا أن البشر لا يستطيعون أن يؤلفوا من تلك الحروف إلا كلاما عاديا وأوزانا، بينما الحق سبحانه وتعالى ينزل بها على رسوله قرآنا معجزا للبشر وفرقانا، ويودع فيها من سر علمه وحكمته هدى وتبيانا. وكما تحدثت سورة الأعراف في بدايتها عن كتاب الله فكان بداية الاستهلال كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، فقد تحدثت في نهاية السورة أيضا عن كتاب الله أيضا فكان مسك الختام وكان فصل المقال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والآن فلنتجول في هذا البستان الإلهي النضير تجول المتبصر المستنير، ولنقف ولو وقفة قصيرة عند بعض زهراته، عسى أن نستمتع بعبير نفحاته. يقول الله تعالى في خطابه لنبيه خطاب القريب القريب: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك، إليك، فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فها هنا يمتن الحق سبحانه وتعالى على نبيه باختياره للنبوة من بين سائر العرب، واصطفائه لرسالة من بين كافة البشر. ومعنى ذلك أنه قد وقع عليه الاختيار بدلا من غيره لحكمة إلهية، وأنه مكلف في هذه الأرض بأداء رسالة سماوية سامية. كتاب أنزل إليك، إليك يا محمد، لا إلى غيرك من العرب والعجم، فأنت خاتم الرسل إلى كافة الشعوب والأمم. والبشر بالنسبة إلى هذا الكتاب الإلهي الحكيم نوعان: مؤمنون يتوجه إليهم كتاب الله بالتذكير والوعد والبشارة، ومكذبون يتوجه إليهم بالتحذير والوعيد والنذارة، لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ونظرا لما يفرضه القيام بأداء هذه الرسالة الثقيلة الأعباء من صبر وجلد وكفاح متواصل الحلقات، مع ما يستتبعه ذلك من مواجهة الصدمات والأزمات، وجه الحق سبحانه وتعالى خطابه الرقيق الرفيق إلى خاتم رسله قائلا له تثبيتا لفؤاده وتشجيعا له على بلوغ مراده: فلا يكن في صدرك حرج منه، أي فلا تتحرج في إبلاغه والإنذار به، لأن الله تعالى قد تعهد في الأزل بأن يشرح لك صدرك وأن يعصمك من الناس. ألم نشرح لك صدرك والله يعصمك من الناس؟ وإذن فما عليك أيها الرسول إلا أن تقوم بأداء الأمانة وتبليغ الرسالة، ولا يضيق صدرك بتكاليف الوحي المنزل وتبعاته، فإنك مؤيد معان والله المستعان، على غرار قوله تعالى في آية أخرى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وبهذا التفسير الواضح يصبح وضع الآية في معناها المراد على النحو الآتي: كتاب أنزل إليك لتنذر به وذكرى للمؤمنين، فلا يكن في صدرك حرج منه. والتقديم والتأخير أسلوب من أساليب البلاغة المعروفة عند العرب، فقد يقدمون اللفظ على موضعه الطبيعي في الجملة تنبيها إلى أن معناه هو محور الحديث، وإلى أن السياق مرتبط به أكثر من غيره، حتى يلتفت إليه ذهن المخاطب التفاتا خاصا. قال القاضي أبو بكر بن العربي: إن كان الحرج هو الشك فقد أنار الله فؤاد نبيه باليقين، وإن كان الحرج هو التبرم فقد حبب الله إليه الدين وخفف عليه ثقل العبادة حتى جعلت قرة عينه في الصلاة، وإن كان الحرج هو الضيق فقد وسع الله قلبه بالعلوم وشرح صدره بالمعارف وفتح عليه من علوم القرآن. وإذا كان الخطاب الإلهي قد اتجه إلى رسوله الأعظم مباشرة بوجوب أداء الأمانة وتبليغ الرسالة دون تهاون ولا تردد ولا اعتذار، فاتجاه هذا الخطاب الإلهي عن طريقه إلى كافة ورثته من أمراء المؤمنين وعلماء المسلمين يكون من باب أولى وأحرى، إذ لا يبرر إهمال هذا الواجب أو التهاون فيه أي مبرر شرعي أو عقلي. قال القاضي عبد الجبار: وإذا بعثه الله تعالى أي بعث نبيه وكلفه بالأداء وتوعده على تركه فغيره بذلك أولى. وبمجرد ما انتهى الخطاب الإلهي من الاتجاه إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في شأن نزول القرآن عليه لنذارة المكذبين وبشارة المؤمنين، انتقل الخطاب الإلهي مباشرة إلى نفس المؤمنين بالله ورسوله ليحدثهم في شأن نزول القرآن عليهم، إذ كما أنزل عليه لتبليغه والإنذار به أنزل عليهم لاتباعه وطاعته في السراء والضراء والسير في حياتهم على محجته البيضاء. فقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم، ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، تنبيها على أن كتاب الله نزل للعمل قبل التبرك ونزل للأحياء قبل الأموات، وتقريرا لكونه هو الدستور المقدس والقانون الأعلى الحاكم على غيره والمهيمن على سواه في جميع المجالات. وفي التعبير بقوله تعالى ما أنزل إليكم من ربكم إشارة إلى عناية الله بخلقه ورعايته لهم وإلى تمهيد جميع الوسائل لتربيتهم والأخذ بيدهم وتقويم سلوكهم حتى يسلكوا طريق السعادة وينالوا الحسنى وزيادة. قال القاضي أبو بكر بن العربي: قال علماؤنا معنى هذه الآية اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم أحلوا حلاله وحرموا حرامه وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه واستبيحوا مباحه وارجوا وعده وخافوا وعيده واقتضوا حكمه وانشروا علمه وفضوا خاتمه وألحقوا به ملائمه. هكذا يقول القاضي أبو بكر بن العربي. وبعدما تناولت الآيات الكريمة مصرع الظالمين وأكدت أن المرسل إليهم سيسألون يوم القيامة بمحضر الأنبياء والمرسلين، ووصفت ما تكون عليه موازين المفلحين وموازين الخاسرين، وبينت ما خص الله به النوع الإنساني من تمكين وتكريم وكيف خلقه في أحسن تقويم، وبعدما عرض كتاب الله قصة آدم وإبليس التي تناولناها من قبل بمناسبة عرضها في سورة البقرة والإشارة إليها في سورة آل عمران، وبعدما لفت كتاب الله النظر إلى ما أثاره أمر الله لملائكته بالسجود لآدم من حوار واستفسار، وجاء الحق سبحانه وتعالى أربعة نداءات إلهية إلى الناس كافة يصفهم فيها بوصفهم المشترك العام وهو بنوتهم جميعا لآدم عليه السلام، تذكيرا لهم بنعمة الوحدة، الوحدة الإنسانية المتمثلة في تناسلهم وتسلسلهم من أب واحد واشتراكهم في رحم واحد هو رحم الآدمية والإنسانية. ذلك الأمر الذي يجب أن يكون باعثا لهم على التعاطف والتراحم لا على تقاطع والتلاحم. وهذه النداءات الأربعة هي الوحيدة من نوعها الواردة في كتاب الله بهذا الوصف الجامع: يا بني آدم. أحدها سيرد في الربع القادم وهو قوله تعالى: يا بني آدم إما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والثلاثة الباقية منها واردة في هذا الربع: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون.